يسعد أوقاتكم مستمعينا محبي الإذاعة، واليوم يوم الإذاعة العالمي بدنا نقول للكل كل عام وأنتم بألف خير، نعايد بعض سلامة خير غرام. رح نكون معكم مستمعينا لمدة ساعة ونص من الوقت، خليكم معنا. مستمعينا، لطالما كانت سوريا عشقنا الأبدي، دأبنا على أن يكون أثيرنا عبر إذاعة أمواج قبسا من إشعاعها الحضاري ومحملا بعطر كل سوري شريف. أسمع لغة الحبايب أشكال الوان همسونة قودانا نود العلق إن الإذاعة ما زالت محافظة على مكانتها كوسيلة إعلامية سهلة الوصول لكل الشرائح الاجتماعية بمختلف مستوياتها التعليمية والثقافية، حيث استثمرت التطور التكنولوجي لزيادة انتشارها. أحد الشعراء يتحدث عن المذياع: اجهر بصوتك واملأ الأسماع وانشر حديث الخافقين تباعا، وجعلت لذات السرات ولهوهم للبائسين مسرة وتباعا. وبحبك يا حبيبي، بحبك انت ولو انت مش حبيبي، اه يا حبيبي بحبك انت. بمناسبة عيد الإذاعة حبوا عائلة مشروع رعاية اجتماعية يحتفلوا معنا بالإذاعة، بدنا نقول لهم شكرا كتير. ياريت مستمعينا فيكم تشوفوا هالوجوه الحلوة اللي زارونا، صبايا وشباب من هالجمعية جايبيننا معهم الجاتويات وجايبيننا معهم الهدايا الرمزية، بدنا نقول لهم كتير كتير كتير متشكركم، وبالفعل اليوم حولتوا لعيد كتير مميز بوجودكم. أهلا وسهلا بداية بالأنسة زين عمران، منسق مركز طرطوس مشروع الرعاية الاجتماعية جمعية البتول. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير. وأنتي بألف خير حالي. وطبعا معنا عفرة السامح مدير حالة قسم حماية الطفل. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. معنا غناء فرحات ميسر أنشطة حماية الطفل. أهلا. كمان أهلا وسهلا فيك. بهن كمان بشرفنا أن يكون معنا سامي اليوسف منسق إعلامي للجمعية. أهلا وسهلا. وكمان نرحب بالطفلة رغد عوض، طفلة من المستفيدين من الجمعية وكمان حبت تشاركنا اليوم هالعيد. أهلا وسهلا فيك يا رغد. أهلا فيك رغد. نبدأ معك لأنه أنت هيك الصغيرة والوش الحلو اللي نور الاستوديو، كنت بتوقع أنه الاستوديو هيك صغير؟ لا. كيف حسيتي هلأ أنه ساعنا كلنا رغم أنه صغير ما؟ أهلا وسهلا فيكم. أنسة زينة، شو بتخبرينا عن عملكم بهذا المشروع وبتحكي لنا شوي بشكل مختصر لو سمحتي؟ نحن مشروع الرعاية الاجتماعية بجمعية البتول بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR. نحن قسم من جمعية البتول اللي أخذ أكثر من مشروع عم نفيد فيها مدينة طرطوس وريفة. نحن كمشروع رعاية اجتماعية عنا 4 مراكز موجودين ببصيرة وطرطوس ومنطقة جنوبية بالإضافة لصافيطة. بنشتغل على أكثر من مجال، توسعنا كثير من بدايتنا من 2013 لحدية هذا الوقت. بنشتغل على، في عنا أقسام: القسم الاجتماعي، قسم حماية الطفل، العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة لقسم الدعم النفسي. بالإضافة صار عنا البرنامج التعليمي يلي السنة الماضية بلشنا فيه وفاد استفاد منه أطفال من الصف الأول للبكالوريا 1400 طالب تقريبا. طبعا نحن بنشتغل مع المجتمع المحلي بالإضافة للمجتمع الوافد لفينا ننقله من الحالة اللي كان عايش فيها بحالة الأزمة وحالة الحرب ليطلع منها ويرجع لروتين حياته الطبيعي نوعا ما. طيب مثل اليوم مثلا عيد الإذاعة، كيف خطر ببالكم أنه تيجوا وتعيدوا الإذاعة وإذاعة أمواج؟ تمام، نحن بشكل عام بنعمل خططنا مبنية على الأنشطة يلي كل قسم نحن بنشتغل فيها. بالإضافة بنهتم كتير بالأيام العالمية والدولية. بالإضافة يعني نحن ما في بيقولوا ما في إيد لحالة بتزفق، فإنه نحن شغلنا ما بيكمل بلاكم بلا الوش الإعلامي الموجود بالمدينة، ودائما كنتوا شريكنا احيانا تماما بكل فعالياتنا الموجوده. ونحن حبينا بهذا اليوم نكون معكم بيوم الاذاعه العالمي وخاصه راديو امواج اللي هي كان دائما نبض مدينه طرطوس، ويعطيكم الف الف عافيه. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. اذا بدنا نسال صبايا عفراء ورنا عن طبيعه عملهم كمان، يا ريت تخبرونا. أنا مدير حالة قسم حماية الطفل، شغلي هو إني أتعامل مع الأطفال اللي عندهم حالة معينة أو احتياج معين مثل الخجل كتير، عدوانية كتير، أطفال تضرروا من الأزمة، نزحوا من بيوتهم، صار عندهم وضع نفسي معين. أنا هدول الأطفال نعطيهم شوي عناية شوي خاصة ليرجعوا يستعيدوا عافيتهم النفسية، يرجعوا يندمجوا مع الأولاد، يلعبوا معهم بشكل كتير طبيعي، يرجعوا على مدرستهم إذا هني معهم بالمدرسة، من أمن لهم شوي جو آمن. عنا نحن في عنا شيء اسمه ركن صديق للطفل، بيجت الأطفال عليه بيلعبوا كلهم مع بعضهم، من سواء كانوا من طرطوس أو من برا طرطوس بندمجهم اثنيناتهم مع بعض. بالإضافة لحتى أطفال عندهم شيء هو مثلا ذوي احتياجات كمان بيجوا بيلعبوا مع الأطفال اللي مع السليمين أو ما عندهم شيء. كمان غير الشيء الترفيهي والألعاب، نحن عنا شيء مواضيع كتير توعية بيستهدف فيها الأطفال من عمر 3 سنين 4 سنين ولعمر 17-18 سنة، بتخص مواضيع خطورة عمالة الأطفال، خطورة التسرب، كيف هن يحموا حالهم بالمدرسة برا المدرسة، وأي مواضيع احنا بنحس انه في حاجة نتدخل فيها. تمام، بس ممكن يعني تلجأوا لمختصين بهيك مواضيع؟ أكيد نحن مختصين، نحن تمام، نحن كدراسة وكتدريبات. تدريبات بتعملنا اياها المفوضية مع الاي ام سي. نحن لأنه بالفعل بين رنا غرام أنه عفراء عمره صغير، يمكن ورنا وحتى زينة وكل الشباب والصبايا هون، أنه بالفعل عندكم دورات عاملين شيء تقدروا تقدموا أكيد. نحن ما فينا نتدخل بشكل عشوائي نأذي في الأطفال. نحن بعدنا بنختار لهي التدريبات، بيكون تدخلنا بناء على خطة نحن بنحطها كيف بدنا نتعامل معه. وبالنسبة لرنا هلا أنا ميسرة أنشطة بقسم حماية الطفل، مسؤولة عن أنشطة الأطفال سواء ترفيهية أو توعية مثل ما ذكرت عفراء. هلا الترفيهي طبعا ما بيشمل بس إنه مثلا ممكن يكون حركي، ممكن يكون إعادة تدوير لحتى نستهدف الأطفال اللي عندهم مواهب، ممكن يكون في مسرح للأطفال أو مثلا كورال، ففي كتير شغلات استهدفنا فيها الأطفال يعني بتصب بنفس المكان. خلينا نشوف هلا سام. سام دايما الإعلام هو الصورة، أو حاليا كل شيء مبني على الإعلام، يعني بيقولك ممكن حدث صناعة حدث من لا شيء فقط عن طريق صورة للإهام بشيء، فما بالك أنت عم بالفعل عم توثق عمل حقيقي، قديه مهم عملك برأيك أنت؟ هلا أهمية العمل الإعلامي أنه نوصل رسالة معينة أو فكرة معينة للعالم اللي عم تتابعنا. شغلنا هو شو بالتحديد؟ احيانا بيكون هو توثيق للحظات حلوه نحن مرينا فيها، وطبعا يعني هو الخطوه الاولى لنوصل للناس. حلو كتير. خلينا نشوف طفله رغد. رغد، شو اكثر شيء بتحبي تعمليه بالجمعيه؟ النشاطات اللي عم يقدموها الصبايا؟ بيقدموا كتير شغلات حلوه، وبلعب بالالعاب شو ما بشوف قدامي بلعب فيها، وبعمل مسرحيات وهيك. رغد انت من هون من طرطوس او جاي من منطقه تانية؟ جاي من منطقه تانية. من وين؟ من حلب. اها، وتعرفتي على الجمعية وبلشتي بالفعل تحسي انه في نشاطات عم تتقدم؟ ايه. بتفيدك انت واخواتك؟ ايه، كل شيء بيقدموا لنا يعني. كيف تشعري يا رغد انه ممكن الشيء اللي انت عم بتشوفيه بالجمعية ممكن تنقليه لغيرك من الاطفال؟ بشعر بالسعادة، ولانه بيكون انا حزنانة بتفرح حدا تاني. تمام. طب اليوم انت جاي انه عيد الاذاعة، حابة تسألينا اليوم تكوني انت المذيعة وانا وندى الضيوف عندك، شو حابة تسألينا؟ ايه، اي شيء بيخطر ببالي. هلا انت المذيعة ونحن الضيوف. ماشي. ايه، مين اخترع الراديو؟ هلا هيك عم تحذرينا. اخترعوا عالم ايطالي اسمه شو اسمه، غرام غوليلمو ما واضحه كثير، ماركوني. شو هو الراديو؟ هلا الراديو فينا نعرف لك اياه بطريقه هي يعني اسهل حتى توصل لإلك، لكن بشكل علمي هو الجهاز اللي من خلاله بيتم تحويل الموجات الكهرومغناطيسيه او اللي بتسمى موجات الراديو الى صوت مماثل لصوت المذيع، الذي يصدر من محطة الإذاعة. وجهاز الراديو يستخدم تقنية اتصال تعتمد على استخدام موجات كهرومغناطيسية تقوم بإرسال وبث الصوت أو أنواع أخرى من المعلومات. شو هو شعورك لما بيجي ضيف لعندكم مشهور؟ هلأ بصراحة رغد، نحن منحاول أنه أي ضيف بيجي لعنا نحن نضوي عليه، ما كتير بنبحث عن المشهورين، بالعكس بنحاول نضوي على الأشخاص اللي ولا مرة استعرضتهم عاد عدسة كاميرا أو لقطهم ميكروفون، بيكونوا بيستاهلوا الإضاءة عليهم بس شوي مهمشين، فنحن بنضوي عليهم. ولكن كمان إذا عثرنا على ضيف مشهور بنحاول تكون أسئلتنا شوي غريبة وغير تقليدية، لأنه هو أكيد طالع على قنوات إعلامية كتير ومسؤول نفس الأسئلة الروتينية، بنحاول نكون ما بنشبه حدا. وبالفعل أنا وغرام يعني ما بصير نحكي عن حالنا، بس عنا بصمة ما بتشبه الآخرين. في شغلة كمان رغد، إنه أي ضيف إذا عم تقولي إنه هو مشهور، نحن دائما لازم يكون في شيء اسمه تحضير، بدنا نعرف من الشخصية اللي نحن بدنا نستضيفها، إن كان كاتب أو شاعر أو مفكر، بدنا نقرأ له مشان نعرف، مشان نسأله من خلال الكتابات اللي هو عم يكتبها، لذلك هو بيتفاجأ بهالأسئلة. إذا ما بيصير من عدم إنه نوع أنا تماماً. وأحيانا ضيف ممكن يكون غرام منه بس أديب، ممكن يكون فنان رسام تشكيلي. صحيح. عن أي موضوع بدنا نحكي مع الضيف بدنا نكون محضرين، لهيك الإذاعة بتعطيك كم من الثقافة من كل النواحي، بتصيري تعرفي شيء عن كل شيء. شو بتعملوا لما بيكون معك بيصير معكم خطأ على على الهواء المباشر؟ هذا سر يا رغد، سر ما فينا نقلك عليه. هلا نحن أي إنسان ممكن معرض للخطأ، لكن هو من المذيع دائما لازم يكون حاضر بديها، يعني أي شيء مباشرة يتلافى. وكمنا أنا وندى دائما من أول ما تم العمل بالإذاعة يعني 4 سنوات مع بعضنا، هي بتفهم علي بفهم أنا عليها، مثلا ممكن السؤال وأنا عم بسأل ممكن هيك تصيبك لحظة سرود أو سؤالين مع بعضهم يتخربطوا، مثلا ممكن إنك شنا ندى من تحت إنه يا ندى كملي أنت عليك. أو أنا نفس الشيء. على كل إن إحنا معتمدين إنه مستمعينا بيحبونا وممكن يغفروا لنا هيك زلة لسان. وفي شغلة تانية، في جنود مجهولين اللي شايفتهم بالكنترول، هدول موجودين كل الوقت ستاند باي معنا كلمة بكلمة، فورا بلحظة في خطأ بيتدخلوا بيحطوا أغنية بيعملوا فاصل بينقذونا من الموقف الحرج. ماشي. شو هو أكثر موقف مضحك صار معكم؟ ندى وقت اللي كان في ضيف وما إجا. صحيح، يعني نحن طلعنا هوا طلعنا هوا والضيف اعتذر ورحنا على الهوا إنه أنا ما بقى رح إجي، هذا هوا لازم بدك أدمي في شيء بدك أدمي. والشيء اللي نحن كتير يعني زادت الثقة الحمد لله، أنا ثقتنا بنفسنا كبيرة بس زادت أكتر، إنه قدمنا خلال 3/4 ساعة فقرة أنا وندى من عنا، بس مو فقرة هيك لا، يعني نحن حطينا موضوع محدد وصلنا نحكي عنه. ندى مزبوط. وحتى هي كانت هلأ نحن تحت الهواء قالت أنا حابة أسألكم إنه كيف ممكن أن أكون مذيع لما بكبر، بغض النظر عن الدراسة دراسة الإعلام، في شيء أنت بتزرعيه من الصغر لما بكون عندك مخزون ثقافي وثراء لفظي، تشعري بحالك انك انت مستعدة انك تقومي وتقدمي ساعة كاملة ولو ما كان معاك لا ورقة ولا ألم. لذلك حتى من قلك اذا انت بالفعل بتحبي هاي المهنة من الان بدك هيئي حالك هالموضوع. مين بيشتغل بالليل بالإذاعة؟ عادة بالإذاعة مثل أي شغل تاني في ساعات محددة لأي شخص، هلا بإذاعة أمواج تحديدا في ناس بتداوم بالليل، في ناس بتداوم مثلا من ساعة لساعة محددة، وأحيانا ممكن يكون بعد الساعة 12 يمكن غرام بصير في أغاني مسجلة تنحط. خالصة خالصة هلا ختمي معنا، شكرينا هلا. شكرا على مساعدتكم وإجابة أسئلتي. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك يا رغان. زينة شو عم تحضروا هلا القادم يعني لمشروعكم؟ تمام. هلا نحن عنا دائما خطط، طبعا خططنا مبنية على استجابات بسبب احتياجات معينة، فنحن ندرس هيدي الاحتياجات وعلى أساسها بنعمل حملات فينا نستهدف فيها أكبر شرائح ممكنة، بالإضافة لناخد فيها أثر جيد. طبعا نحن عنا بحماية الطفل بما أنه معنا هلا رغد عاملين فرقة مسرح، عنا موسيقى، عنا أكثر من مجال للفنون لأن نحن بنعتبره درجة أولى حماية. تمام. لأنه لما بتكون أولادنا كلياتها موجودة بهذا يعني بهذا التفكير المعين، فنحن كثير بنبعدون عن مخاطر ممكن يتعرضوا لها، ولهذا السبب نحن معكم اليوم، لأن نحن على دورنا كانت الراديو كثير إلى دور أساسي، وحابين كانوا أولادنا الصغار هلأ يكون عندهم هذا الموضوع. طبعا نحن ما ضوينا أن نحن برعاية اجتماعية، بالإضافة نحن عنا قسم مهني، بالإضافة لأقسام أخرى كمان نتمنى كل شيء بطرطوس كمان يكونوا معنا، والبيت بيتهم طبعا إن شاء الله. وأكيد رح ندوي عليكم بحلقات تانية بشكل أوسع. زينة نورتونا بالفعل اليوم وعملتوا لنا عيد كتير حلو، بنتشكركم كتير، بنتمنى لكم التوفيق بعملكم هلا وبعدين. شكرا كتير كتير لزينة عمران، منسق مركز طرطوس مشروع الرعايه الاجتماعيه جمعيه البتول، ولعفراء السامح مدير حاله قسم حمايه الطفل، ورنا فرحات منسق انشطه حمايه الطفل، وسامي اليوسف منسق اعلامي للجمعيه، واحلى رغد عوام طفل من المستفيدين الجمعيين. شكرا ان شاء الله. شكرا ان شاء الله بنشوفك مثل ما بتتمني، مثل ما بتحبي حبيبتي. شكرا لكم، نورتونا. شكرا.